إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح وتقرأ هكذا بالإسكان بإسكان الميم من أجل الوزن جمعا بين الوقف والوصل، والأصل كما هو معلوم فإن تزاحم عدد، لكن تتوالى حركات كثيرة تكسر الوزن فتسكن الميم لذلك، فإن تزاحم عدد المصالح يرجح الأعلى يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاثة نظم فيها الشيخ رحمه الله قاعدة من جليل قواعد الدين وأهم أصول الملة، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، أو نقول قواعد المصالح والمفاسد. قد بين الشيخ رحمه الله أهمية هذه القاعدة وخطرها وعظيم شأنها بقوله: إن الدين مبني عليها. كلمة الدين الألف واللام فيه إما للاستغراق وإما لبيان الجنس، أي إما مسائل الدين كله إذا قلنا إنها للاستغراق، وإما إن أصل الدين وأساسه إذا قلنا إنها لبيان الجنس. وعلى القواعد الوجهين فالدين جميعه مبني على هذه القاعدة الكلية. احنا قد سبق لنا الإشارة إلى أن من قواعد الدين ما هي قواعد كلية ترجع إليها جمل كثيرة من الأحكام، مثل ما ذكرنا في القواعد الخمس الكبرى أنها خمس قواعد تجمع فروع الفقه كله، وتوجد قواعد كلية لا تصل إلى درجة تلك القواعد الخمس وإن كان فيها شيء من الشمول والعموم. لكن من بين القواعد الشرعية كلها توجد قاعدة واحدة تشمل مسائل الدين كلها، وهي هذه القاعدة ليس لها ثانية في هذا الشمول والعموم. فما من مسألة من مسائل الشرع في أصوله وفروعه في عباداته ومعاملاته إلا ولها تعلق بهذه القاعدة الجليلة. فالدين كله أصله وفرعه بني على قاعدة المصالح، على جلب المصالح وتكميلها قدر الإمكان، وعلى درء المفاسد وتقليلها قدر الإمكان أيضا. والذي يفقه هذه القاعدة حق الفقه فقد جمع مسائل الدين من أطرافها، لكن الشأن في هذا عن الشأن في فقه هذه القاعدة على وجهها تنزيلها على محلها الصحيحة، فإنها قاعدة على عظيم أهميتها أيضا لها خطر كبير من جهة أن بعض الناس قد يوظفها توظيفا غير صحيح وينزلها على غير مواقعها، فتستعمل ذريعة لتحليل ما حرم الله أو لتسويغ البدع المنكرة، بل في بعض الأحيان لفتح ذرائع الإشراك بالله جل وعلا بدعوى أن هذا الفعل مصلحة أو أنه يفضي إلى مصلحة. ولذلك فإن هذه القاعدة على جلالة أمرها إلا أن فيها خطرا أيضا إذا أخذت على غير وجهها، ولذلك لزم أن يأخذها الإنسان، إما أن يأخذها على وجهها ويفقهها حق الفقه ويحكمها حق الإحكام، وإلا فإنه يحرم عليه أن يجري الأحكام على هذه القاعدة لأنه سيضل ويضل. ومن عناية العلماء بهذا الباب أعني الدلالة على خطر هذه القاعدة، أذكر لكم هذا الموقف من مواقف الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، وهو شيخ زمانه في الأصول والفقه والقواعد، هو شيخ زمانه في أصول الفقه وقواعده. كان له درس في صحن المسجد الحرام في هدايات القرآن الكريم، اختاروا آية من الآيات فيها هداية من الهدايات الربانية القرآنية ويتكلم عليها بما فتح الله عليه. في مجلس من المجالس كان كلامه على أصول التشريع، وذكر أصول التشريع وقواعده اللي هي أدلة الأحكام التي من بينها هذه القاعدة، قاعدة المصالح، لكنه لم يعبر عنها بهذا الاسم اللي هو قاعدة المصالح، وسماها باسم آخر معروفة به في كتب الأصول وهو الاستصلاح. فإذا وجدت في كتب القواعد والأصول قاعدة الاستصلاح أو أصل الاستصلاح فالمقصود به هذه القاعدة، لكنه لما كان في ذاك المقام آثر أن يعبر بقوله دليل الاستصلاح بدل أن يقول دليل المصالح والمفاسد أو دليل الاستحسان أو غير ذلك مما يعبر به عن هذا المعنى. فلما سئل عن ذلك قال خشيت أن يسمع بعض الناس كلمة دليل المصالح فيأخذها على غير هدى ويطبقها على ما يريد، فيكون ذلك سببا لفتنته. يقول لك سمعت الشيخ في مكة يقول من الأدلة المصالح، إذن هذه مصلحة في نظره القاصر فيستحلها. وهذا من فقه هذا الباب، أن لا توضع مثل هذه القواعد في غير أهلها. فكم ممن أباح ما حرم الله أو سوغ البدع وشرعها بدعوى أنها مصلحة أو أنها مؤدية إلى المصلحة. ولذلك وجب العناية بهذه القاعدة على وجهها، فمع أنها عظيمة والدين كله مبني عليها، إلا أن لذلك ضوابط وقواعد على وفق ما دلت عليه شريعة الرحمن جل وعلا. وإذا قلنا إن الدين كله مبني على المصالح، ليس معنى ذلك أن يستحسن الناس ما يرون أنه مصلحة فيبيحونه ويجيزونه، وإنما المقصود أن الشرائع المنصوصة في دين الله من العقائد والأحكام إنما هي مصالح، إما مصالح خالصة وإما مصالح غالبة. إما مصالح خالصة ليس فيها مفسدة أصلا، مثل مصلحة توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، فإنه الخالق العظيم الجليل المستحق لأن يعبد دون من سواه، فتشريع التوحيد والإيمان بالله وملائكته وتصديق رسله والإيمان باليوم الآخر والأعمال الصالحة هذه مصالح، وهي أعظم المصالح وأجلها. وضده كذلك اللي هي الشرك بالله عز وجل والمعاصي والبدع، هذه كلها مفاسد فلذلك نهي عنها. فالعقائد والعبادات التي شرعت إنما شرعت لما فيها من المصالح العامة والخاصة، والشرك والبدع والذنوب كبيرها وصغيرها التي حرمها الشرع ونهى عنها فإنما نهى عنها من أجل ما تشتمل عليه من المفاسد الخالصة أو من المفاسد الغالبة. ولهذا فإن الشيخ كما قلنا قال الدين مبني على المصالح، ثم بين ذلك كيف في جلبها والدرء للقبائح، ومقصوده بالقبائح المفاسد. فالمصالح اللي هي المنفعة، كلمة المصلحة يعني المنفعة، فالمصالح جمع مصلحة، وهي عند العلماء المنفعة الخالصة أو الغالبة. والمفاسد ضدها هي المضرة الخالصة أو الغالبة. فإذا قلنا إن الدين مبني على المصالح معنى ذلك أنه مبني على المنافع الخالصة أو الغالبة في جلبها وتكميلها قدر الإمكان. وإذا قلنا إن الدين مبني أيضا على جلب على درء المفاسد، أي دفع المضار الخالصة أو الغالبة بقدر الإمكان أيضا، فإذا أمكن دفعها كلها تدفع كلها، وإذا لم يمكن أن تدفع كلها يدفع الأضر فالأضر بحسب ما سيشير إليه الشيخ رحمه الله من القواعد. ولهذا رتب على هذه القاعدة قاعدة أخرى داخلة تحتها أو مندرجة تحتها بالفاء، قال فإن تزاحم، هذا عطف على ما سبق. فالدين إذا كان مبنيا على المصالح في جلبها وعلى المفاسد في درئها. وهذا قلنا يشمل جميع ما أمر الله عز وجل به وجميع ما نهى عنه، فكل ما أمر به هو من باب المصالح وكل ما نهى عنه هو من باب المفاسد. هذا الكلام الكلي لا يفي بالحاجة في تقرير المسائل الشرعية على وفق هذه القاعدة، ولذلك فإنه تندرج تحت هذه القاعدة قواعد أخرى تبين لمن يريد أن يدرس مآخذ المسائل كيف جرت الأحكام على وفق القواعد الشرعية. ولذلك يعبر عن هذه بقواعد المصالح أو قواعد تعارض المصالح والمفاسد. قد تحصل أن تكون مصلحة لكن إن فعلتها تفوتك مصلحة أخرى، أو تتجنب مفسدة إن تجنبتها تقع في مفسدة أخرى، أو تحصل مصلحة ولا تحصل إلا بمفسدة ترتكب من أجل المصلحة الأخرى. فكيف العمل؟ نحتاج إلى هداية في هذا، لأننا نقول إن الدين مبني على المصالح في جلبها وعلى القبائح في درئها. إذا تعارضت كيف ذلك؟ بيّن الشيخ رحمه الله طرفا مما يندرج تحت هذا بقوله فإن تزاحم عدد المصالح قدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هاتان قاعدتان تندرجان تحت قاعدة المصالح والمفاسد تبين لك وجه العمل إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وهي يعني تعارض المصالح والمفاسد من جهة النظر قد تكون مصالح فيما بينها وتكون مفاسد فيما بينها، وقد تكون مصالح مع مفاسد. إذن هي ثلاثة. الشيخ رحمه الله اقتصر على ثنتين، وكان من المستحسن لو أضاف إليها القاعدة الأخرى الثالثة اللي هي العمل عند تعارض المصالح مع المفاسد، وإنما تكلم على التعارض لأنه قدم لك أنه إذا كانت المصلحة لم تعارضها مصلحة أخرى ولا مفسدة فإنها تفعل ويحرص عليها بحسب درجتها في الشرع، وهذه يسميها العلماء المصالح الخالصة، يعني مصلحة لم تعارضها مصلحة أخرى ولا مفسدة أيضا، فهذه مصلحة خالصة تفعل وترتكب من غير إشكال كما هو واضح، وهذه تدخل في قوله الدين مبني على المصالح. إن كانت أيضا المفسدة خالصة ولم تعارضها مفسدة ولا مصلحة هذه أيضا تجتنب بقدر الإمكان، وهذه تدخل في قوله والدرء للقبائح. لكن إن حصل التعارض فهنا نحتاج إلى هداية أخرى بهذه القواعد الجزئية المندرجة تحت القاعدة الكلية السابقة. ولذلك كما قلنا الصور الثلاثة، إما أن تتعارض مصالح فيما بينها أو تتعارض مفاسد فيما بينها أو تتعارض أمور هي من جنس المصالح مع أمور هي من جنس المفاسد. إذن هي من جهة النظر الكلي ثلاثة، من جهة التفصيل أكثر من ذلك، لكن من جهة النظر الكلي التعارض يقع على هذه الوجوه الثلاثة. نتكلم أولا على الثنتين اللتين ذكرهما الشيخ، ثم نكمل بالوجه الثالث الذي لم يذكره. فاللتان ذكرهما أولاهما هي إذا تزاحم عدد المصالح فإنه يقدم الأعلى منهما. إذا تزاحم عدد المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، وكذلك إذا كانت مصلحتين ترتكب العليا منهما. والمقصود بالتعارض هنا هو أن تتزاحم على وجه لا يمكن الجمع بينهما، ولهذا عبر الشيخ بكلمة التزاحم. أهل القواعد يعبرون بهذه الكلمة من أجل أن معناها أنه تدافع على وجه لا يمكن أن ترتكب المصلحتين، وإلا لو أمكن ارتكاب المصلحتين معا فلا إشكال أنهما تفعلان معا. لكن إن كان الإنسان سيرتكب مصلحة وارتكابه لها أو حرصه عليها سيؤدي إلى فوات مصلحة أخرى، ماذا يفعل؟ يوازن بين المصلحتين الأعلى منهما يفعلها ولو أدى ذلك إلى فوات المصلحة الدنيا. هذا يفتح لنا الكلام على مسألة مهمة، وهي مسألة مهمة لا تفقه هذه القاعدة إلا بها، وهي مراتب المصالح. كيف نعرف المصلحة العليا من المصلحة الدنيا؟ علماء القواعد من أجل بيان هذه المسألة قالوا إن المصالح الشرعية التي جاء الشرع برعايتها ثلاث درجات: درجة الضرورات، ودرجة إيش؟ درجة الضرورات هذه الأولى، والثانية درجة الحاجيات، أحسنتم، والثالثة درجة التحسينات. هذه الدرجات ما الغرض منها؟ الغرض منها أن يهتدي المتفقه إلى درجات المصالح. أما درجة الضروريات وهي أعظم المصالح على الإطلاق فهي خمسة: مصلحة حفظ الدين، ومصلحة حفظ النفس، ومصلحة حفظ العقل، ومصلحة حفظ العرض، ومصلحة حفظ المال. تتبع العلماء موارد الشرع ومصادرها فوجدوا أن أهم المصالح التي عنيت الشريعة بها في باب الأوامر وفي باب النواهي هي هذه الخمسة. ولا يمكن أن تستقيم معيشة الناس في الدنيا إلا بحفظ هذه الخمسة، ولذلك سموها درجة الضرورات التي يضطر الإنسان إلى تحصيلها من أجل معيشته، وهي على الترتيب الذي ذكر على خلاف في درجة العرض والعقل بحسب اختلافهم في تفسير المراد من العرض، كما سنشير إلى ذلك إن عرضت له مناسبة. ثم بعد ذلك درجة الحاجات، الحاجات أنزل من الضرورات، فإذا كانت أنزل من الضرورات معناها أن الإنسان غير مضطر إليها، لكنه يقع في حرج شديد إن فاتته، بحيث لا تستقيم معيشته على سمن مستقيم. وهذا تدخل فيه كثير من الحاجات، كحاجة الإنسان مثلا إلى مسكن يأويه، كحاجة الإنسان إلى الزواج، فالمسكن والزواج لا يصل إلى درجة الضروات التي يهلك الإنسان إن فاتته أو يضطر إليها اضطرارا تتلف معه المعيشة، لكنها في درجة عالية من الحاجة، بحيث أنها يحصل للإنسان مشقة شديدة إذا فاتته. إذن هذه تسمى الحاجات. ودونها درجة التحسينات، هي التي تكمل بها معيشة الإنسان على الوجه الأكمل والأوفق له. تدخل فيها أمور محاسن العادات، تدخل فيها تشريع كثير من الكمالات في باب المستحبات والمكروهات. إذا طبقنا درجات المصالح على هذه القاعدة وقلنا تزاحم عدد المصالح أو تزاحمت مصلحتان على المكلف ولم يستطع الجمع بينهما، ترجع إحداهما إلى التحسينات وترجع أخرى إلى الحاجات، فإنه لا شك سيقدم درجة الحاجات، مصلحة ترجع إلى الحاجات يفعلها ولو فاتته المصلحة التي ترجع إلى التحسينات. ونفس الشيء مصلحة ترجع إلى الحاجات مع مصلحة ترجع إلى الضرورات يقدم المصلحة التي ترجع إلى الضرورات. ثم في الضرورات الخمس على ترتيبها: مصلحة ترجع إلى العقل، ومصلحة ترجع إلى الدين تقدم مصلحة الدين، مصلحة ترجع إلى النفس، مصلحة ترجع إلى المال تقدم مصلحة الحفاظ على النفس، وهكذا في موارد درجات المصالح. هذا إذا تعارضت مصلحتان لم يمكن أن يجمع بينهما إلا بتفويت إحداهما على هذا الإجمال الكلي. لو أردنا أن نذكر بعض المصالح، بعض المسائل الجزئية التي توضح هذا النظر الكلي، مصلحة ترجع إلى الضرورات مع مصلحة ترجع إلى الحاجات مثلا، أو مصلحة ترجع إلى حفظ الدين مع مصلحة ترجع إلى حفظ النفس، الله تبارك وتعالى شرع للمسلمين لإقامة الدين الجهاد في سبيله، والجهاد من المعلوم أن فيه إزهاقا للأرواح، ولذلك الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن قال بعد ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إشارة إلى هذا الغرض، أنه وإن كانت تفوت في هذه المصلحة التي هي حفظ الأنفس إلا أنه تحصل مصلحة أعلى من ذلك وهي إقامة الدين وحفظه. احنا قلنا إن المصالح التي ترجع إلى حفظ الدين مقدمة على المصالح التي ترجع إلى حفظ النفس، فلما كانت إقامة الدين ترجع إلى حفظ الدين وإزهاق الأنفس يرجع إلى مصلحة دونها، قدمت مصلحة حفظ الدين وشرع الجهاد في سبيل الله عز وجل لإقامة دينه وإعلاء كلمته، ولو كان فيه ما فيه من إتلاف الأنفس وضياع الأموال. من التطبيقات النبوية لهذه القاعدة، أعني قاعدة تعارض المصالح والمفاسد، قاعدة تعارض مصلحتين لا يمكن الجمع بينهما، من التطبيقات النبوية لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر جمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم، يصلي الناس المغرب والعشاء في المسجد ويرجعون إلى البيت. إذا نظرنا إلى فقه هذا العمل سنجد أن فقه هذا العمل هو تعارض مصلحتين لا يمكن الجمع بينهما، وهما مصلحة أداء صلاة العشاء في وقتها المختار اللي هو بعد مغيب الشفق، ومصلحة أداء صلاة الجماعة في المسجد، ولا يمكن الجمع بين هاتين من غير مفسدة راجحة اللي هي المشقة على الناس، لأنه لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في وقتها سيؤدي ذلك إلى أن يشق على الناس بأن يخرجوا إلى المسجد في البرد والمطر والدحض والطين، وهذه مفسدة راجحة. فلذلك دار الأمر بين مصلحتين ترتكب إحداهما وتفوت الأخرى، إما أن نقول للناس صلوا في الوقت المختار في بيوتكم، صلوا المغرب وارجعوا إلى البيت فلا تأتوا إلى المسجد، صلوا في البيوت، ففاتت مصلحة الجماعة. وإما أن يقال لهم صلوا في وقت صلاة المغرب اللي هو الوقت المشترك مع المغرب ويفوت الوقت المختار، لكن تحصل فضيلة الجماعة في الوقت المشترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجح مصلحة الجماعة، وهذا مما يبين فضيلة الجماعة، على مصلحة الوقت المختار. وهكذا نظيرتها في الأعذار التي تفوت الجماعة، كالطعام مثلا، إما أن يصلي مع الجماعة صلاة بغير خشوع، أو يكون حضر الطعام فيقبل على حاجته ويأكل طعامه ثم يصلي صلاته فارغ القلب. فعندنا أيضا مصلحتان، مصلحة الجماعة اللي ترجحت على مصلحة الوقت المختار، هنا تعارضت مع مصلحة أخرى هي مصلحة الخشوع في الصلاة. لما تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الوقت المختار ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم مصلحة الجماعة، فجمع للناس في أول الوقت ثم رجعوا إلى بيوتهم وقد حصلوا الفريضتين في جماعة. لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره الطعام أن لا يجيب النداء وأن يبقى حتى يأكل من طعامه ثم ما يصلي إن أدرك مع الناس، وإلا يصلي منفردا فارغ القلب أي مقبلا على صلاته. فهنا تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الخشوع في الصلاة وهي أرجح من مصلحة الجماعة، فشرع للمسلم أن يقبل على طعامه أو على حاجته حتى يفرغ منها ثم يقبل على صلاته فارغ القلب، تحصيلا للمصلحة العليا اللي هي مصلحة الخشوع في الصلاة. فتوسطت مصلحة الوقت المختار بين مصلحة الخشوع وبين مصلحة الجماعة، رجحت عليها مصلحة الجماعة من وجه، وترجحت هي على مصلحة توسطت صلاة الجماعة بين مصلحتين، مصلحة الوقت المختار ومصلحة الخشوع، رجحت على مصلحة الوقت المختار لكن رجح عليها الخشوع. وهكذا في كل مسائل الشرع، مسائل الأعذار والضرورات وغير ذلك، تجد أن الشرع راعى تحصيل المصلحة العالية ودفع بها المفسدة ودفع بها المصلحة اللي فوت من أجلها المصلحة التي هي أدنى من هذا. القاعدة الأخرى اللي قلنا إنها الثانية مما ذكره الشيخ هي تزاحم المفاسد. ومعنى تزاحم المفاسد على نسق ما مضى أنه تتعارضان أو تتدافعان على وجه لا يمكن دفعهما معا، فلو أمكن دفع المفسدتين معا فهذا هو المشروع بلا شك، لكن لما لا يمكن دفعهما معا يتعين أن تفعل إحداهما من أجل أن تفوت الأخرى، ترتكب واحدة منهما وهي الدنيا من أجل أن تفوت المفسدة العظمى. وهذا أيضا له نظائر كثيرة في الشرع ومثل، ومثلا أبواب الحدود كلها ترجع إلى هذا، أبواب الحدود كلها ترجع إلى هذا. خذ لذلك مثلا قطع اليد في السرقة، لا شك أن حفظ أعضاء الإنسان مصلحة عظيمة، وهي ترجع إلى الضرورات الخمس اللي هي حفظ النفس، فمن حفظ النفس حفظ الأعضاء. لكن لما عارضتها، لما هذه المفسدة اللي هي مفسدة قطع عضو من أعضاء الإنسان عارضتها مفسدة أعظم منها، وهي تضييع وتعريض أموال الناس للضياع، لو فتح الباب للسراق واللصوص من غير زاجر أو من غير عقوبة رادعة، فإن اللصوص يتسلطون على أموال الناس، وربما يؤدي ذلك إلى أكثر من مجرد قطع الأيدي، بل إلى القتل من أجل السرقة وإلى إزهاق الأنفس، كما هو حاصل في الأوضاع أو الأماكن التي تكثر فيها السرقة ويقل الرادع والزاجر. فالشرع قدم أو ارتكب مفسدة قطع اليد من أجل أن تدفع المفسدة الأعلى منها، وهي حفظ أموال الناس وحفظ نفوسهم وحفظ أمنهم واستقرارهم. فهي نعم مفسدة اللي هي القطع، لا شك أنها مفسدة، لكن لماذا احتملت هذه المفسدة وارتكبت؟ من أجل أن تفوت مفسدة أعظم، وهي مفسدة ذهاب الأمن وتعرض أموال المسلمين للضياع وغير ذلك. هكذا تقول في حد القتل اللي هو القصاص، وهكذا نقول في حد شرب الخمر وفي حد الزنا وغير ذلك من الحدود. أيضا من المسائل العظيمة التي أو المهمة التي شرعت من أجل هذه القاعدة اللي هي ارتكاب أخف المفسدتين أو احتمال أخف المفسدتين لدفع المفسدة اللي هي أعظم منها، الأصل الكبير في عقيدة أهل السنة والجماعة هو الصبر على ولاة الجور، الصبر على ولاة الجور وتحريم الخروج عليهم. فإن ولي الأمر قد يكون وليا جائرا ظالما، قد ينتهك بعض المحارم ويظلم عددا من المسلمين، فإذا أذن للناس في حمل السلاح عليه والخروج عليه من أجل إزالة هذه المفسدة اللي هي كونه واليا ظالما مرتكبا لبعض المنهيات، فإن ذلك سيؤدي إلى الاقتتال، لأن المشاهدة في التاريخ كله أن الحاكم إذا عورض في الحكومة لا يتنازل عن الحكم للناس، بل يحارب ويسخر جنوده من أجل الحفاظ على كرسيه، من أجل الحفاظ على منصبه، ولذلك فإن هذا سيؤدي إلى الاقتتال وإلى ضياع الأمن، فتتعطل الصلوات والمساجد وتنتهك الحرمات وتضيع الأنفس والأموال، وأيضا تعطل الأحكام الشرعية، تعطل شرائع الإسلام، فإنه إذا لم يكن أمن لا يمكن للناس أن يعمروا المساجد وأن يتعلموا، لولا الأمن لما جلسنا في هذا المجلس نتعلم الدين ونتكلم في أحكام الشرع، ولما صلى الناس في صلواتهم ولما أقاموا شعائر الدين. فإذا عندنا في هذه المسألة العظيمة ارتكبت مفسدة دنيا اللي هي الصبر على ما يفعله الحاكم من المخالفات، لا من أجل الحفاظ على منصبه هو، لا من أجل الدفاع عنه لشخصه هو، من أجل الرغبة فيما عنده أو من أجل المصلحة المتوخاة منه، ليس هذا، وإنما من أجل أن الخروج عليه وعدم احتمال هذه المفسدة الدنيا ستترتب عليه مفسدة أخرى أعظم. والشرع لا يأتي بارتكاب مفسدة دنيا تأتي بمفسدة أعظم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل فإنه يحرم، وترتكب هذه المفسدة اللي هي السكوت عن سب آلهتهم من أجل أن تدفع المفسدة اللي هي أعظم منها التي هي سب الله عز وجل. وقال الله عز وجل أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذا هذه نزلت في جماعة من المسلمين قتلوا بعض المشركين في الشهر الحرام، فعظم ذلك المشركون تعظيما شديدا وشنعوا فيه على المسلمين، فقال الله تبارك وتعالى لهم ما ترتكبونه أنتم في الشهر الحرام من الشرك بالله عز وجل واضطهاد المسلمين وإخراجهم من المسجد الحرام أعظم بكثير من القتال في الشهر الحرام. نعم القتال في الشهر الحرام محرم وكبير، لكن الإشراك بالله عز وجل في الشهر الحرام وفي البيت الحرام أعظم من إزهاق الأنفس في الشهر الحرام، وأنتم ترتكبون هذه المفسدة العليا وتزعمون أنكم تنهون عن المفسدة الدنيا. إذن الفقه والشرع والعقل يقتضي أن ترتكب المفسدة الدنيا من أجل أن تدفع مفسدة عليا. لها تطبيقات أيضا كثيرة في الفروع، كما أنها في باب الصبر على الولاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينهى عن منكر إذا ترتب على ذلك وقوع منكر أعظم منه. كذلك بعض الفروع الفقهية مثل مثلا مسألة الإجهاض، الإجهاض إجهاض الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح مفسدة، لكنه إذا كانت هذه المفسدة ترتكب من أجل دفع مفسدة أعظم اللي هلاك أمه فإنه يشرع في بعض الحالات، وأعني بذلك قبل نفخ الروح فيه مع أنه مفسدة لا شك فيها، لكنه يرتكب من أجل ماذا؟ من أجل دفع مفسدة أعظم وهي إزهاق نفس أمه على تفصيل في ذلك. فليس المقصود تقرير المسألة بقيودها، وإنما المقصود التمثيل حتى تتضح القاعدة على وجهها. يأتي هنا السؤال الذي ورد في القاعدة اللي سبقت، وهو إذا كنا نعرف درجات المصالح بمعرفة مراتبها من جهة كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية، كيف تعرف درجات المفاسد؟ الجواب أنها تعرف بنفس الطريقة، وهي أن العلماء نصوا على أن المفاسد أيضا درجات، مثل ما كانت المصالح درجات، وهي في مقابلتها توجد مفاسد تخل بالضروريات فهي في درجة الضرورات، ومفاسد تخل بالحاجات هي في درجة الحاجات، ومفاسد تخل بالتحسينات هي في درجة التحسينات، وهكذا. ولابن القيم رحمه الله كلام بديع جدا في فقه هذه المسألة، أو هو كله فرع عن فقه هذه المسألة، وهو كلامه المشهور في العتبات السبعة التي يقف فيها الشيطان على التي يقف عليها الشيطان في طريق المسلم المكلف، وهو أنه يقف له في طريق الإسلام ليوقعه في الشرك بالله عز وجل. فإذا نجا من الشرك حرص على أن يوقعه في كبائر الذنوب، إن نجا من كبائر الذنوب حرص أن يوقع على إن نجا من الشرك حرص على أن يوقعه في البدع، وإن نجا من البدع حرص على أن يوقعه في كبائر الذنوب، وإن نجا من كبائر الذنوب حرص على أن يوقعه في صغائرها، وإن نجا من صغائرها حرص على أن يوقعه في فضول المباحات، في فضول المباحات. فإن لم يستطع أن يشغله بفضول المباحات حرص على أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، يعني في درجة العبادة ولا يزال الشيطان يقف له يصرفه من المفضول من الفاضل إلى المفضول. فإن لم يستطع أن يقف له في درجة الفاضل من المفضول، هذه الستة، وش السابعة؟ ها؟ إيش؟ العتبة الأولى هي عتبة الشرك، والثانية عتبة البدع، والثالثة ها؟ كيف يقول الشرك الأصغر؟ يقول أكثر من سبعة هكذا، معلش نحسبوها سبعة، جيد أحسن نحسبوها. إذن الشرك الأكبر أولا، ثم يوقعهم في الشرك الأصغر ثانيا، ثم البدعة ثالثا، ثم الكبائر ثم الصغائر ثم المكروهات المكروهات، لكن هذه تولي أكثر من سبع. ثم فضول المباح، لأن المكروهات ربما تدخل في فضول المباحات، ثم فضول المباحات هذه سبعة ستة. ثم آخرا إن يشغله بالمفضول عن الفاضل، واحد زيد باقية سابعة. إذن يراجع كلام ابن القيم، لا أدري ما الذي ذكر، ما الذي أسقطه من هذه. الكبائر والصغائر درجتان، نعم. ثم إن لم يستطع، نعم، في مدارج السالكين، في مدارج السالكين كلامه هذا، نعم نعم، هذه السابعة، لكن لازم نحو واحدة مما ذكرناه بشيء له سبعة. المقصود من هذا، أنتم تراجعون كلام ابن القيم في مصدره، لكن المقصود من هذا ما هو؟ المقصود من هذا أن الإنسان يفطن إلى أن المكائد التي ينصبها له الشيطان درجات. فإذا كان من درجات كيد إبليس للمكلف أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، معنى ذلك أن الإنسان قد يقوم لطاعة من الطاعات ويكون لذلك حظ، ويكون للشيطان حظ في ذلك. كيف؟ لأنه صرفه من الانشغال بما هو أفضل منها، مثل ما كان ابن وهب رحمه الله جالسا بين يدي مالك يكتب عنه الحديث، ثم لما دخل وقت الصلاة أراد أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فترك كتابة العلم وقام، فقال له مالك رحمه الله: ما الذي تركته؟ ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ يعني أن مصلحة الصلاة في أول الوقت ليست مقدمة على مصلحة العلم. فإذا اقتضى كون الإنسان ينشغل بكتابة العلم ثم يدرك الصلاة في وقتها مع الجماعة طبعا، وإن فاته شيء من أول الوقت أو فاته شيء من الصف المقدم من أجل الحرص على درس من دروس العلم، هذا لا يكون خطأ، بل يكون هذا هو الصواب. لكن لو أنه ترك درسا ينتفع به ويقيم به دينه، وترك كتابة حديث ينتفع به من أجل أن يدرك الصف المقدم مثلا، ابن القيم يقول هذه عتبة من العتبات التي يقع فيها الإنسان إذا لم يكن فقيها في درجات المصالح والمفاسد. فإذا تعبد الإنسان وسلوكه طريق العبادة وطريق الصلاح وطريق الفقه يحتاج منه إلى فقه في درجات المفاسد، كما أنه يحتاج منه إلى فقه في درجات المصالح. هاتان هما القاعدتان اللتين نص عليهما الشيخ رحمه الله، وبقيت كما قلنا ثالثة مكملة لهذه القواعد، وهي تعارض المصالح مع جنس المفاسد. فإذا حصلت مصلحة يحتاج الإنسان إلى أن يفعلها لكن تعارضها مفسدة، فإن هذه القاعدة الهامة، وهي القاعدة المقصودة أساسا بقاعدة المصالح والمفاسد، لها ثلاث حالات: إما أن ترجح المصلحة على المفسدة، يعني تكون مصلحة راجحة مفسدة مرجوحة، فهنا تفعل المصلحة الراجحة وترتكب ولو ارتكبت المفسدة المرجوحة. الثانية عكسها، وهي أن تكون مصلحة مرجوحة ومفسدة راجحة، فهنا لا بد أن تفوت المصلحة الراجحة، المصلحة المرجوحة، من أجل أن تدفع المفسدة الراجحة. لا ترتكب مصلحة وإن كانت مصلحة إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم، فإن ذلك خلاف دين الله عز وجل. والصورة الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة، والمقصود أن تتساوى في نظر الفقيه أو نظر المكلف، لأن تساويهما في نفس الأمر قد يكون ممتنعا، لكن تساويهما في نظر العين في نظر المجتهد هذا ممكن. فهنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا الموضع المخصوص اللي هو الصورة الثالثة من القاعدة الثالثة هو وحده الموضع المقصود بقول العلماء جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالإنسان إذا سمع هذه القاعدة ولم يعرف موضعها قد يظن أن المقصود أن جنس المفاسد أن كل أن درء كل مفسدة مقدم على جلب كل مصلحة ولو كانت مصلحة عظمى، وليس هذا المقصود، وإنما المقصود عند التساوي. إذن عناية الشرع بدرء المفاسد أكثر من عنايته بجلب المفاسد، لأن هذا هو الواقع. لا يجلب الإنسان لنفسه مصلحة إذا كانت تترتب عليه مفسدة مساوية لها. متى يحرص الإنسان على المصالح؟ إنما يحرص عليها إذا كانت لا تترتب عليها مفسدة مساوية لها وأرجح منها. ولذلك خلص لنا أن المصالح لا ترتكب إلا إذا كانت خالصة أو كانت غالبة، ومعنى غالبة أنه عارضتها مفسدة مرجوحة لا تساويها، وأن المفاسد أيضا لا تجتنب إلا إذا كانت خالصة أو كانت غالبة. وتكون غالبة إذا عارضتها مصلحة مرجوحة أو غالب أو عارضتها مصلحة مساوية لها، لأن درء المفاسد كما قلنا مقدم على جلب المصالح، والضرورات أو المسائل التي جاءت في الشرع من باب الضرورة كلها من هذا الباب. يحتاج الإنسان إلى أن يأكل الميتة من أجل أن يحافظ على نفسه. هذه المسألة ونظيراتها مما يستباح به المحرم من الضرورات والحاجات وغير ذلك بقيوده كله يرجع إلى هذا، أن يوازن بين المصلحة والمفسدة التي تعارضتها، ويفعل ما يقتضيه العقل من ذلك، وهو أن ترتكب المصلحة الراجحة وترتكب المفسدة المرجوحة من أجل المصلحة الراجحة، وتفوت المصلحة المفسدة المرجوحة، ولو أدى ذلك أيضا إلى تفويت بعض المصالح المرجوحة. فحيثما كانت المصلحة راجحة ثم دين الله عز وجل، وتطبيقاتها كما قلنا كثيرة. فمثلا مسألة الأكل الميتة، أكل الميتة مفسدة، ولذلك الشرع حرمها ونهى عنها وجعلت من المحرمات. لكن إذا كان أكل الميتة دفع هذه المفسدة اللي هي مفسدة أكل الميتة، ستترتب عليه مفسدة أعظم، وهي ذهاب النفس، يموت هو وتذهب نفسه بسبب أنه امتنع عن ارتكاب مفسدة وهي مفسدة أكل الميتة. نقول غير مشروع، المشروع هنا بل الواجب هو ارتكاب المفسدة الدنيا اللي هي أكل الميتة من أجل تفويت مفسدة أعظم وهي إزهاق النفس. وهذه يحتاج إليها كثيرا في زمن غلبة المنكرات وغلبة الأهواء، لما يكون في الناس كما هو في الأزمان المتأخرة الخليط من المصالح والمفاسد، من الذنوب والطاعات، من التوحيد والشرك، يكون دين الله عز وجل هنالك هو الحرص على أعلى المصالح وعلى دفع أعظم المفاسد، لأن كل ما تأخر الزمان وكثر الفساد تقل المصالح الخالصة، وإذا قلت المصالح الخالصة والغالبة فالفقيه هو الذي يسوس الناس بمثل هذا. ومن أعظم ما يحتاج إليه في هذا هو توجيه الناس ودعوتهم وتعليمهم ونشر العلم والسنة، يحتاج فيه إلى عقل راجح توضع فيه المصلحة في أماكنها وتوضع فيه الأشياء في مواضعها. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا العلماء القائمين بدعوة الناس إلى الكتاب، قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، تفسير ربانيين، قال: حلماء عقلاء فقهاء. فالعالم الرباني هو الحليم الفقيه العاقل الذي يزن الأمور بميزانها الصحيح ويضعها في موضعها ويوجه الناس إلى ما فيه مصلحتهم ولا يحملهم على ما يضرهم. رب شخص يستفتي عن مسألة يكون فيها شيء من المكروه أو شيء من المحظور، لكن إن أفتي بكراهتها أو تحريمها فإنه سيضيع عليه من دينه ما هو أكثر، قد يكون سببا في خروجه عن الملة بسبب ما يحصل له من الضيق بسبب تلك المسألة. فيكون من فقه العالم والموجه أن لا يرشده إلى ما فيه تلفه وهلاكه، يرشده إلى ما يناسبه. ومن التطبيقات النبوية العظيمة لهذه المسألة أنه جاء إليه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. ومعنى ذلك أن عنده امرأة لا تتحرز كثيرا في مباعدة الرجال، قد يمر عليها رجل ومن المفروض أنها إن كانت كاملة الدين والعفاف تستتر أو تبادر بالاستتار، هذه المرأة نوعا ما لا تبالي، ربما يمر أمامها رجل أو في ممر أو في مكان فيه رجال مزدحمون، فإذا كان ذلك يؤدي إلى أن تلامس شيئا من الرجال فإنها لا تبالي، كما يحصل من كثير من النساء اليوم. هذا الرجل بغيرته الفطرية ودينه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا الحال، أن هذه المرأة لا تتحرز، قد يراها رجل، قد يلمسها رجل، وليس المقصود أنها تقع في الفاحشة، حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقرار مثل هذا، لكن المقصود هذه المقدمات لا تتحرز منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، وهذا هو المشروع في حق من له امرأة على هذا الحال. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها. قال العلماء في فقه هذا الحديث إن هذا الرجل يحب هذه المرأة وهي عنده في المباح في الحلال، هي زوجه، لو أنه طلقها من أجل هذه المفسدة التي فيها أو هذا الخلق الذي فيها فإن قلبه سيتبعها في المحرم وسيؤدي ذلك إلى وقوعه في المحذور، فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إمساكها مع ما في ذلك من المفسدة دفعا لما هو أعظم من هذا اللي هي مفسدة أن يتبعها قلبه في المحرم. وهذا فقه عظيم، بل هذا شرع عظيم، وينبغي أن يكون الداعي إلى الله حليما عاقلا فقيها على هذا الوجه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له عبارة حسنة في هذا يعبر بها عن هذا المعنى في الفتوى والتوجيه، يقول للموجهين والعلماء والمفتين، يقول ينبغي أن تكون مفتيا طبيبا لا مفتيا قاضيا، القاضي يحكم يبت الأحكام، لكن الطبيب يعالج ويصلح، ربما يقطع يد الإنسان من أجل أن ورجله من أجل أن يحفظ عليه روحه، إذن يوازن بين المصالح والمفاسد. فيقول لابد أن تكون مفتيا طبيبا لا مفتيا قاضيا، يعني مش تعطيه الأحكام والحكم يجوز أو يحرم وتتركه يتخبط، بل تكون فقيها في أن تراعي ما فيه الأصلح للناس. فإذا كان نهيهم عن شيء ربما يكون فيه شيء من الحرمة لكن قد يوقعهم من في ضيق وحرج أعظم من هذا بكثير. مثلا نحن فيما نعايشه في هذه الأيام شراء المساكن عن طريق بعض الصيغ اللي فيها شيء من المخالفات، سكنات عدل مثلا فيها شيء من الغرر، فيها شيء من الغرر، وهي صيغة أصلا مختلف فيها اللي هي البيع المنتهي بالتمليك، لكن كثيرا من الناس والمسكن في الدرجات العالية من الحاجات، كثير من الناس لو أفتي بهذا بالحرمة سيقع عليه من الحرج شيء عظيم، وربما يضيع عليه دينه وتضيع عليه مصالح عظيمة فيها حفظ دينه وأهله بسبب أنك تمنعه من هذه المعاملة اللي فيها عليه هذه المفسدة العظيمة. فليس من الفقه أن يقال للناس إن هذه المعاملة من أجل ما فيها من الغرر، ليست معاملة ربوية محرمة تحريما قطعيا، ليست من المعاملات اللي فيها مفاسد عظيمة، فيها شيء من الغرر، هذا الغرر إذا وزن بمصلحة تحصيل مسكن يكون مفسدة مرجوحة في جنب تلك المصلحة العالية. فلذلك ليس من الفقه تحريم مثل هذه على من ليس له سبيل آخر لتحصيل المسكن. نعم يجي شخص له طريق آخر، الكراء مثلا لا يثقله، أو يمكنه أن يحصل مسكن عن طريق غير هذه الصيغة، نعم، لكن عموم الناس ممن لا سبيل له إلا هذا، تحريم مثل هذا العمل عليه قد يوقعه في حرج شديد ويؤدي به إلى ضياع كثير من مصالحه. هذا كما أنه يقال أنه لا ينبغي فتح أو لا ينبغي تضييق بعض المسالك الشرعية أو المسالك اللي فيها شيء من المشتبهات على الناس من أجل المصالح العليا، يقال في الضد من ذلك أن بعض المفاسد وبعض البدع والمنكرات والمخالفات النفوس متعلقة بها تعلقا شديدا، ولو فتح الباب للناس إلى الوصول إليها فإنه سيؤدي إلى مفاسد عظيمة. فلا يكون من فقه الداعي إلى الله أن يتساهل فيها وأن يغض الطرف عن مقدماتها، لأنها إذا فتحت أوائلها فإنه لا يستطاع على حصر أواخرها. ومن ذلك مثلا مسألة الموالد، المولد النبوي، كثير من أهل العلم ممن لم ينتبه إلى هذا المأخذ ظنوا أن فيه مصلحة، قالوا إن من مصلحة إحياء المولد أن الناس يتذكرون سيرة الرسول ويذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرؤون سيرته، لكنهم غفلوا عن شيء عظيم آخر، وهو شدة تعلق الناس بالبدع، وأن تعلقهم بالبدع وحبهم لها وإصراعهم إليها سيؤدي إلى مفاسد عظيمة. إضافة إلى هذه البدعة اللي هي بدعة المولد، سيتضمن ذلك الشرك بالله عز وجل، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنشاد القصائد التي فيها الغلو في مدحه، الغنى، الرقص، الاختلاط، كما حصل في الأيام القريبة هذه. فلذلك كان من فقه علماء أهل السنة أن يقولوا إن هذه المصالح التي تذكرونها مصالح ملغات لا عبرة بها في جنب هذه البدعة التي تتضمن وتؤدي إلى مفاسد عظيمة. ومن فقه العالم والداعي أن يسد على الناس هذه الأبواب التي لا تنضبط، كباب الاحتفال بالمولد. فمن قال من العلماء إن المقصود منه مجرد الذكر وقراءة السيرة غلط غلطا عظيما، لأنهم فتحوا على الناس أبوابا عظيمة للوقوع في أنواع من المخالفات من الشرك والبدع والمعاصي والاختلاط المحرم ونحو ذلك من الأمور. إذن من أعظم ما ينبغي أن يحصله الناظر في المسائل الشرعية حتى يكون ربانيا داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، أن يراعي مثل هذه الأمور ولا يحدث الناس بما فيه مفسد عليهم، كما كان السلف يقولون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: ما حدث الناس بما يعقلون. قال علي رضي الله عنه: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ذكر شيئا عن بعض الأمراء، حذيفة فقيه الفتن، ذكر شيئا عن بعض الأمراء، فلما دخل عليه سأله قال: أقلت كذا وكذا؟ قال: لا، لم أقل. فلما سئل وقد خرج: أنت قلت، كيف تقول لم أقل؟ قال: إني أشتري ديني بعضه ببعض. يشير إلى هذا المعنى، أنه لو حمل نفسه على مواجهة الأمير بما يكره فإنه سيقع في أمور لا يحتملها، سيقع في أمور لا يحتملها، وسيضيع عليه من الدين أعظم مما كان سيضيع عليه لو قال له إنني فعلت أو لم أفعل. وهكذا في نظائر كثيرة من تطبيقات السلف لهذا الأصل غفل عنها كثير من الناس، وتصدر السفهاء الدعوة إلى الله عز وجل، وصاروا يكتبون في مواقع التواصل ويطلع كل أحد على كلام الناس جميعا، فصار الكلام يصل كله إلى الناس جميعا، فعما الهرج وعما سوء الفهم لدين الله عز وجل وسوء الفهم لمنهج أهل السنة والجماعة. وصار كثير من الناس بدل أن يعلم الناس هذا الدين ويدعو إليه صار ينفر منه بتنزيله للكلام على غير مواقعه الصحيحة، وبنقله للأقوال التي ربما لا يكون من المناسب إبرازها في بعض الأوقات. وقد كان علماؤنا يراعون مثل هذا مراعاة شديدة، ويتحرون أشد التحري ويحتاطون أشد الاحتياط في مثل هذا. وتعرفون عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقوم في الناس خطيبا في الحج، فقام له بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال له: إنه يحضرك هنا الأعراب ويحضرك الناس من كل جنس، لا يعول ما تقول، وأنت تريد أن تتكلم في أمور الدولة والسياسة وأمور تسيير شؤون المسلمين، انتظر حتى تقدم المدينة. فيحضر لك وجوه الصحابة وكبارهم من الأنصار والمهاجرين يعقلون عنك ما تقول ويضعونه في موضعه الصحيح. إذن هذه الأمور التي لابد من مراعاتها، وبها نشر علماء الإسلام الإسلام، علماء السنة السنة، بتعاونهم على الخير وتنزيلهم الأمور في مواضعها الصحيحة ومراعاتهم للمصالح والمفاسد، في التحذير من أهل البدع، يحذرون ممن يعم شره إذا رجوا المصلحة في ذلك وانتفاع الناس بتحذيرهم وسلامتهم من البدع التي يدعو إليها ذاك المفسد، وربما بالعكس يرون أن بعض الناس شره قليل والتحذير منه ترتب عليه مفاسد عظمى فيسكتون عنه، لا من جهة أنه سكوت عن البدع وأهلها، ولكن من جهة أن عقول الناس لا تحتمل مثل هذا. لكن هذه الأمور كلها التي هي أساس الدعوة إلى الله وهي أساس البصيرة في دين الله عز وجل أهملت في كثير من الأحيان، أهملت في الدعوة وأهملت في الفتوى وأهملت في سياسة شؤون الناس. في ذلك لا تعجب من ضعف الدين وضعف السنة في كثير من البلاد، لأن القائمون عليها والمتصدرون لها لا يفقهون مثل هذه الأمور. فهذه كلمات في هذه القواعد. بقيت بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذه القاعدة لا يمكن الإتيان عليها جميعا، لأننا قلنا إن الدين كله مبني على هذه القاعدة، لكن لمكان أهميتها وخطورتها ذكرنا بعضا مما ينبغي أن يقال فيها، وعلى طالب العلم أن يضعها نصب عينه وأن يقتني الكتب المعنية بتحرير قواعد المصالح وتنزيلها في منازلها، وأن يعنى بمراقبة تصرفات العلماء في سيرهم وفتاواهم ودعوتهم، يراقب تصرفاتهم ومواقفهم في رعاية مثل هذه الأمور ويقيس عليها ويزن. فهذا هو العاقل وطالب العلم الموفق الذي ينتفع وينفع الله تعالى به من يشاء من عباده. هذا آخر كلامنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.